القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث ثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها اوعى تكشف مين تنحس إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو الراديو صديقي الأستاذ عمرو حسني، مهندس وشاعر وكاتب وقاص ومعد ومترجم أفلام ديزني. أهلا بحضرتك يا فندم، وشرفتنا جدا جدا في الراديو صديقي. أهلا بك يا فندم، وأهلا بكل مستمعينك الكرام، ويا رب نقدم لهم معلومات لطيفة ونجاوب على أسئلة كتيرة بتدور في خيالهم. خلينا نبدأ. راديو صديق حضرتك؟ طبعا الراديو ده صديق عزيز وصديق قديم كمان. يعني أنا أفتكر من أجمل ذكرياتي في الطفولة لما كانت بتيجي حلقات ألف ليلة وليلة في رمضان، وكنت طبعا مبهور بيها ومبهور بالإلقاء، ومش بس بالحكاية نفسها لا بالإلقاء كمان، لأن الإخراج الإذاعي له يعني عامل جذب قوي جدا غير الرؤية، لأنه بيتيح للخيال فرصة أن خيال المستمع يشتغل يترجم ما يسمعه إلى رؤية داخل خياله. وكمان كنت بحب طبعا مبعشق مسلسلات الكوميدية بتاعت فؤاد المهندس وشويكار رحمهم الله، يعني كانت عظيمة جدا، وكان فيها كوميديا مصرية جميلة بسيطة محببة إلى القلب. يعني تفتحت أذان حضرتك على الأستاذ فؤاد المهندس وشويكار وألف ليلة وليلة الخيال والإبداع، ومن هنا بدأت الموهبة. طبعا بالضبط كده، لأن مهم قوي في السن الصغير مبكرا حد يستمع إلى أعمال تقيلة ليها قيمة، ومش معنى أنها تقيلة أنها تبقى دمها تقيل، لا بالعكس، أعمال ثقيلة بمعنى أنها فيها عمق وفيها شغل ناس اشتغلوا عليها بحب، ولكن في نفس الوقت هي أعمال خفيفة الظل وسهلة الهضم كمان، وفيها غموض زي ألف ليلة وليلة، بس الغموض الجميل، غموض الحكي التراثي والقص القديم. كان سن حضرتك في الوقت ده قد إيه؟ يعني في المرحلة الابتدائية مثلا. يعني سن ما كانش بيكمل 19 سنين مثلا في الحدود. وحضرتك شايف بداية من هذا السن حصل تشكيل لوجدان حضرتك وارتبطت بالراديو؟ طبعا ارتبطت بيه لدرجة ان انا اقتنيت راديو ترانزستور صغير عشان اسمع محطة الاغاني لما باخد ادي نفسي بريك مثلا من مذاكرة او من حاجة كده، اسمع محطة الاغاني. طبعا محطة الاغاني دي ليها يعني ذكريات جميلة، مش معايا انا بس، مع ناس لغاية دلوقتي على فكرة، في ناس مرتبطين بيها قوي. في اول فاصل معنا الليلة في الراديو صديقي، تحب حضرتك تسمع ايه ونشارك بيه مستمعينا الاعزاء؟ اسمع الف ليلة وليلة، عشان كمان الف ليلة وليلة عمل الموسيقى فيه كانت جزء مهم قوي، وكمان كنت عايز اقول النقطة دي ان هي عرفتني بالموسيقى العالمية بتاعت الف ليلة بتاعت ريمسكي كورساكوف الموسيقار الروسي العظيم يعني. فكمان كان ده فتح بالنسبة لي ان انا اسمع موسيقى جديدة كلاسيك وأنا طفل صغير. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان السلاطين في بلاد الصين لما سمع من حلاق بغداد قصة أخويه وما حدث لهما لديه أخذه العجب وطرب غاية الطرب، وسأل الحلاق عن حكاية أخيه الثالث، فقال له الحلاق: أما أخي الثالث واسمه شقالق فهو شيخ فقير قليل حقير أعور العين مقطوع اليدين، وليست هذه خلقة الخالق بل هي جناية المخلوق، وأصلها دناوة شقالق. ذلك أن شقالق كان ذي رمساء رقيعا من الرقعاء، يتعرض للمحصنات ويجرح أسماعهن بالبذيء من الكلمات، وكان من أمره أنه كان يعاكس غادة من بنات نزار، فتقدم إليه رجل تبدو عليه النعمة واليسار. اسمع يا رجل. أنا يا سيدي. نعم أنت، تعالى. ماذا تريد مني؟ هاتي يدك، هاتي. إلى أين؟ أسرع يا رجل أسرع. نعم نعم أنا أجري معك يا سيدي، ولكن لماذا بالله علي؟ لماذا؟ أبشر يا هذا. بشرك الله بالخير. أنا يا سيدي أهرول وراءك كما ترى، ولكن لماذا وإلى أين؟ لا تكن فضوليا يا رجل أسرع. فضولي؟ يجب أن أفهم. ألست فقيرا؟ بلى يا سيدي. ألست جائعا؟ بلى يا سيدي. إذن فأبشر أبشر أيها الفقير الجائع. حسبك جلدا فقد وصلنا. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ عمرو حسني المهندس والشاعر والكاتب والقاص ومعد ومترجم أفلام ديزني، اللي بيشرفنا الليلة في الراديو صديقي باختياراته الرائعة. والحقيقة حابين نسأل حضرتك عن هذه التركيبة، تركيبة المهندس، يعني إزاي المهندس بقى شاعر وكاتب وقاص ومترجم كبير أستاذ عمرو؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هي دراسة الهندسة بشكل عام أعتقد أنها أفادت ناس كتيرة قوي، يعني من الناس اللي هم أدركتهم حرفة الأدب زي ما بيقولوا. في ناس أدباء كتير الهندسة ساهمت في تكوينهم، لأن الهندسة عبارة عن بناء، عبارة عن ستراكشر. البناء ده عامل زي الدراما، في حرفية لكي لا يسقط، البناء لازم يبقى متكامل، وبناء له وظيفة، مفيش بناء بلا وظيفة. فدراسة الهندسة اللي هي بتعلم الناس ازاي يعمل بناء محكم وشيء مترتب على شيء بالضبط ومحسوب ومتكامل ومفهوش، والعيوب اللي فيه ما تبقاش، يعني طبعا ما فيش شيء كامل، كمال لله وحده، لكن العيوب ما تبقاش قاتلة، ما ينفعش. البناء له دور. فده طبعا دي حاجة الهندسة بتعلمها للناس، خاصة لو بيحبوها. طبعا لو حد بيدرس هندسة على غير رغبته ده شيء تاني. ما فيش حاجة الإنسان بيعملها ما بتساهمش في بنائه. في جزء من بناء الإنسان بيعتمد على ظروف، والظروف دي لو ما كانتش موجودة كان هيبقى هو شيء آخر. يعني أنا لما كنتش تعلمت هندسة أكيد كنت هكتب بطريقة مختلفة، كنت هكتب لأن أنا أمتلك الشغف في الكتابة وعندي الإصرار على أن أنا عايز أقول حاجة، في حاجة عايز أقولها. ما هو اللي بيكتب أو اللي بيمارس الفنون بشكل عام بيبقى عنده قضية ما أو عنده حاجة عايز يقولها، وحاجة لو ما كتبش هيبقى متألم يعني من عدم الكتابة، عاملة زي الولادة، ما ينفعش حد يبقى حامل إلى الأبد، لازم يبقى فيه عملية ولادة. صحيح. فالنقطة لكن هو كان هيكتب إزاي لو ما كانش ظروف حياته أدت بيه لأن هو يعيش تجارب معينة ويكتسب خبرات معينة ودراسات معينة ويحس أحاسيس محددة طبعاً يقدر ينقلها طبعاً لكل طبعاً يعني الأديب اللي عاصر حرب مثلا وشاف أهوال، غير لو كان هو ما عاصرهاش، غير لو كان في مكان آمن من العائل في العالم في هذه الفترة مثلا. السينمائي اللي مر في تجارب في حياته قاسية جدا غير السينمائي اللي كانت حياته هادئة ومرفهة. طبعا الموضوع مهم قوي، وفي تركيب أنت قد لا تعلم بيها لكن هي مشغلة جواك. صحيح. فطبعا الهندسة أدت لكده، بس أنا كنت بكتب قبل ما أبقى مهندس. يعني أنا كنت بكتب، وكان صلاح جاهين هو يعني هو الأب الروحي ليا، لأن بهاء صديقي الحبيب بهاء جاهين الشاعر الكبير طبعا ده يعني أخويا منذ الطفولة، وبابا يا صديقي وأبي الروحي كمان في نفس الوقت، وهو اللي أصر أن أنا أدرس هندسة. صوري بقى فعلا؟ اه طبعا، رغم ان هو كان بيقول لي انا عارف ان انت موهوب وانت هتعمل حاجات كويسه قوي وهتقدم حاجات عظيمه وبتاع، بس انا خايف عليك لان الادب ما بيوكلش عيش، هو كان رايي كده. فقال لي طبعا لما ادرس يا اخي حاجه زي كده، ويعني زقني في السكه دي رغم ان انا كنت هخش معهد السينما بالاتفاق، يعني مع في مؤامره حصلت. اقنع حضرتك انك تدخل كليه الهندسه؟ في مؤامره، هو ووالدي الله يرحمه عملوا مؤامره عليا، قالوا لي خلاص انت هات 90% واروح اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله تشتغل اراجوز في العتبه. كانت كلمه صلاح جاهين. فقلت له طيب، وبعدين بعد ما جبت المجموع دخلني هندسه. قال لي خساره بقى يا اخي ما تدرس هندسه وبتاع. بس قبل ما اتخرج من كليه الهندسه هو ساعدني ان انا اكتب قصة في الأهرام، قصة أسبوعية في الأهرام. كان في ملحق المرأة والطفل في جريدة الأهرام، وكانت الأستاذة سناء البيسي الصحفية العظيمة والكاتبة الكبيرة يعني، فهي كانت مسؤولة عن تحرير هذا الملحق، وصلاح جاهين قدمني ليها وقال لها جايب لك ولد ده ابني وكده. فما عملت قصة أسبوعية كانت بتتعمل ستريبس بتترسم، كان الفنان الكبير علاء الدين سعد ربنا يديله الصحة، ده من أصدقاء العمر يعني. كان هو اللي بيرسم القصة المصورة في الأهرام، كانوا مسمينها أياميها ما كانش بقى حكاية الستريبس دي، كانت لسه طلعت، كانوا مسمينها في الأهرام الشريط. مش هنعملوا الشريط بتاعكم، لأنه كنا بنعملها على الدبل باج بتاعت الأهرام في الصفحة المزدوجة، بنعمل فيها شغل كان بالنسبة لي حتى المجلات كان الحمد لله شغل غير مسبوق، لدرجة أن يعني السيداج اللي هو مركز فرنساوي كتب عنها أن دي من أهم الأعمال اللي اتكتبت في الشرق العربي، حاجة جميلة جدا، وحطينه في معهد العالم العربي في باريس، عاملين له كده كورنر كده. رائع يا أستاذ عمرو، يعني حضرتك شخصية مصرية مميزة جدا زي ما قدمت حضرتك في البداية، وحابين نذكر أهم أعمال حضرتك اللي الكبير والصغير بيشاهدها باستمتاع، لأن حضرتك عندك الفكرة والقيمة، وده اللي حضرتك دائما بتحرص على يعني أنك تبرزه دائما داخل كل عمل بتقوم بترجمته. هو طبعا الأعمال اللي هي الكرتون الأجنبي الأمريكي هو تمصر أنا بسميه تمصر ولم يترجم، فقط تم تمصيره، ده طبعا هو أشهر الأعمال اللي أعتقد اللي موجودة وباقية عند الأطفال اللي هم والكبار اللي هم اللي بصراحة هو الجمهور كبار وأطفال، لأن هو صحيح. نوع الدعابة والكوميديا اللي موجودة فيه لذيذة قوي، حتى على مستوى اللغة الأصلية طبعا عظيمة، هي بتخاطب العقل بشكل محترم بالزبط. فبتداعب الطفل اللي بداخل الكبير، وفيها فكرة وفيها خف الدم صحيح. وفيها براعة. فأنا رأيي أن طبعا الحاجات اللي اشتهرت جامد قوي هي دي، الدراما المسموعة والمرئية بتشتهر أكتر من الكتاب للأسف الشديد يعني، ولو أن يعني في مجتمعات أخرى الاتنين ماشيين مع بعض، يعني زي مثلا لما نشوف هاري بوتر، هاري بوتر اشتهرت مش كسينما فقط، هاري بوتر اشتهرت في الأول كعمل أدبي صحيح. السبع روايات اللي هم بتوع جيكي رولينجز دول كان المراهقين بيقروهم بيتخاطفوهم يعني في العالم، واتباع منها يعني عشرات الملايين من النسخ. بس احنا طبعا واقعنا العربي مختلف شوية، مختلف كتير طبعا في القراءة بالذات، وطبعا دي حاجة بتزعل، بس انا شايف ان الاجيال الجديدة اعتقد علاقتها بالقراءة بقت اقوى من الاجيال القديمة، ودي حاجة كويسة، وما نزعلش ونقول مثلا بس هم بيقروا حاجات مش جامدة قوي وحاجات شوية شوية يعني من شوية شوية، يعني لما يكون في مثلا أدباء عظام كانوا في مصر مثلا في حقبة السبعينات من القرن اللي فات، ويتبقى أكتر واحد فيهم باع 10,000 نسخة، ده كلام فارغ طبعا يعني، ويبقى دلوقتي في كتب عندنا بنبيع مثلا 200,000 و300,000 و400,000 نسخة، ما ينفعش حد يقول بس ده كلام فارغ بالنسبة للقدام، لا هو أقل قيمة أدبية من القدام، ولكن هو على طريق القراءة حاجة كويسة، يعني إن الشباب بيقرأ دي حاجة كويسة. أنا شايف أن الأعمال الأدبية اللي بيقراها في هذه الحقبة الزمنية ما هيش بنفس القيمة الفنية والأدبية بتاعت الشغل القديم اللي كان بيتباع أقل منها، دي خطوة على طريق القراءة، خطوة على طريق أن بعد شوية يعني زي ما بيقولوا day after day هيبقى في قراءة لأعمال أكثر قيمة أدبية، وده أنا براهن عليه لأن أنا شايف إن العالم كله الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عملت حاجة في العالم لا يمكن تغييرها، حاجة بيسموها irreversible، يعني لا يمكن محوها، مش هرجع للقديم تاني خلاص. انسى فكرة ان انا اقول ان انا هرجع للقديم، لا، الناس بتقرأ دلوقتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والناس بتكتب بتعبر عن نفسها اكتر. كان زمان لما كان حد يكتب خواطر ما كانش بيقريها غير لأصحابه والولاد اللي في المدرسة وولاد الجيران وبنات الجيران مثلا. صحيح. لكن دلوقتي اللي يكتب خواطر على الملأ حتى ولو قيمتها مش كبيرة بيحطها على صفحته على الفيسبوك مثلا، بيقراها ناس خاصة لو بابليك، ولو حلوة الناس بيشيروها البعض فبيقراها ناس أكتر. فده دلوقتي وصلنا إلى أن التواصل الأدبي بقى مش هيبقى زي الأول، وعمره ما هيرجع زي الأول، هيفضل دايما في ارتقاء. صحيح. إيه رأي حضرتك الآن نشارك مستمعينا الأعزاء بفاصل غنائي قصير ونعود مرة أخرى في الراديو صديقي؟ طبعا طبعا. حضرتك تحب تختار لهم إيه؟ أنا شخصيا بحب الغناء بكل أطيافه، يعني بحب سيد درويش بعشقه، وبحب من سيد درويش مرورا بقى بعبد الوهاب، ومرورا بعبد الحليم حافظ، ومرورا بالأجيال الجديدة كمان في الغناء. وأنا طبعا يعني جيلي أنا سمع منير وحبه جدا، وسمع علي حجار، وسمع محمد الحلو طبعا، وفيروز. الغنى العربي قماشته عريضة جدا وواسعة جدا، وأنا بحب كمان أحب مرسيل خليفة، بحبه جدا، بيغني أشعار عظيمة محمود درويش، حاجات تقيلة قوي. يعني أسمع لمرسيل عصفور طل من الشباك، اللي هي محمود درويش الشعر العظيم كتبها له بالعامية خصيصا رغم انه بيكتب بالفصحى. ممكن نسمعها لعايدة الايوبي كمان، ما هي برضو عايدة الايوبي غنتها على فكرة. عصفور طل من الشباك قال لي يا لولو، خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو، خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو، خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو. أستاذ عمرو حسني المهندس والشاعر والكاتب والقاص ومعد ومترجم أفلام ديزني، اللي بيشرفنا الليلة في الراديو صديقي باختياراته الرائعة. نورني أستاذ عمرو. ربنا يخليك يا فندم. أنا ممكن أتكلم عن الغناء كمان. محطة الأغاني، محطة الأغاني كان ليها دور بالنسبة لجيلي في تكوين وجدانهم، يعني إحساسهم بالموسيقى وكده. أنا ابتديت طبعا أسمع محطة الأغاني قبل ما أسمع مزيكا كلاسيك مثلا وبرنامج التاني وكده، لا، محطة الأغاني كانت هي الأساس. بحب الأغاني اللي كان ما بيبقاش فيها موسيقى راقصة، وبحب الحاجات اللي فيها رسامة كده، وفيها كمان حاجة انترناشنال. يعني عبد الوهاب طبعا العظيم يعني ده يعني الأغاني بتاعته القديمة حتى ولو قيل إن هي كانت بتبقى مستلهمة أو مأخوذة من آخرين، بس هو كان عنده الحتة اللي هي الانترناشنال العالمية، عنده الحتة دي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الموسيقى أقرب إلى النصف تون منها إلى الربع تون. موسيقى الربع تون بتبقى موسيقى فيها انحناءات، حاجة راقصة أكتر ما فيها حاجة فيها يعني ميثاق كلاسيكي، لكن النصف تون هو اللي كان بيعبر عن مساحة أكبر من المشاعر ومن العواطف غير المزيكا الراقصة. فعبد الوهاب مثلا الأغاني بتاعته مثلا لما كان مثلا يغني حاجات، حتى الدوات اللي بيعملها، الدوات اللي بيعملها بيبقى فيها حاجة عالمية أكتر ما فيها، يعني عاملة زي الأوبرا مثلا يعني، بس طبعا هي مش أوبرا، هي مش أوبرا، حاجة زي روحي وحياتي ونور عيني وحياة عناية وحشتيني، وبيغنيها دي حاجة كلاسيك خالص، يعني حاجة مزيكا راقية ونص تون، مش مزيكا راقص، فيها مذاق موسيقي، في نقاوة موسيقية، وبتستهدف الإحساس أكتر ما بتستهدف الرقص. من هذا الإحساس وهذا التأثير، حضرتك لما ترجمت الأغنيات الأجنبية أكيد كان هناك تأثير يا أستاذ عمري، نقدر نقول يعني 100% طبعا طبعا. يعني الواحد بيبقى مش عايز يلجأ للمألوف دايما، وكان بيرم التونسي العظيم طبعا يعني طبعا الشعر الكبير طبعاً. طبعا كان الأغنية العظيمة بتاعته اللي هي بتاع دي أهل المغنى دماغنا وجعنا دي أسكوت الله إلى ما بيقول حافظين 10-12 كلمة نقل من جرنون. هو ده، دي المشكلة بقى. دي المشكلة الأساسية، إن اللي بيكتبه في الغناء لما بيقول حبيبي يوم قايل طبيبي مش عارف ايه، الجراح اللي راح اللي راح مش عارف العذاب الغياب مش معقولة. ما هو برضو في حاجة اسمها براح واتساع في المدى بتاع الكتابة، وفي القماشة العريضة زي ما بيقولوا، انت لازم تنتقي. يعني ما انت لو عملت دوبلاج لأغنية أجنبية وانت في دماغك انك تكتب بنفس تراث الغناء اللي هو كان بيرم التونسي العظيم بينتقده، يبقى مش تعمل حاجة حلوة. فانت لازم تبقى دايما حاطط في دماغك، وانا بقول كده الناس كتيره قوي من الناس اللي هم يعني بيسالوا على في حرفيات الكتابه بشكل عام، يسالوني كواحد اكبر منهم يعني وكواحد بيعتز برايه، دايما اقول لهم كده، اقول وانت بتكتب حاول ان انت ما تستسهلش، ما تلجاش للمألوف قوي، لان المألوف ده هو اللي كل الناس عارفاه، وعشان كده انت عايز تكتبه لانه سهل ومضمون النجاح يعني فوجئ يعني النظر مضمون يعني. الناس هينتش فودانهم كأنه ما هو مألوف يعني ومعروف، ولكن مش هو ده اللي يعمل حاجة جميلة الناس تقول عليها الله. يعني حضرتك بتنصح الشباب ان كل حد يبحث في داخله عن شخصيته بالضبط. زي الشاعر اللي بيكتب قصيدة مش مغنية حتى، مش هيغنيها، لما في شاعر بيبقى القافية بتاعته أصيلة وجميلة كده وتحس ان هي يعني ليها جرس كده غير مألوف، ده طبعا ده عمل حاجة جميلة، ان القافية استسهال القافية هو أسوأ شيء. القيود اللي في الشعر زي الوزن والقافية مش معمولة عشان الواحد يستسهل ويلجأ لما كتبه الآخرون، بالعكس دي معمولة علشان الواحد كل ما يبذل فيها، مش هقول جهد لأن كلمة جهد دي أنا ما بكتبش بالعافية ما بتخنقش، لا يبذل فيها كده تأمل، يبقى عايز يطلع حاجة فيها مذاق بتاعه هو، مذاق خاص بيه، والمذاق الخاص بيك ده لما يوصل لغيرك هيبقى حاسس ان انت عملت اضافة. فبالتالي عدم الاستسهال هو الشيء اللي ينصح بيه في كل انواع الفنون، حتى فكرة الكتابة اللي هي ناس بتكتب دلوقتي بمنطق غريب جدا في الدراما. الدراما عشان انا عملت ورش برضو دراما للناس، بقيت بتفزع ان الناس بيكتبوا بمنطق ايه، انا جات لي فكرة فبكتب وكل اللي ربنا يجيبه كويس. لا يا سيدي، مش كده. الكتابة ما هياش مجرد ان انا بكتب وربنا يجيبه كويس، الكتابة فيها خطة للعمل، الكتابة فيها بناء درامي. عشان كده الناس اللي بيعملوا دراما الخواجات لما بيعملوا فيلم تقول يا خبر ابيض ده انا ما اقدرش اشيل ولا مشهد، واحيانا اصعب اقول يا خبر ده انا ما اقدرش اشيل ولا جملة حوار، بل اصعب ما اقدرش اشيل ولا كلمة. طب ليه ده بتعمل ازاي؟ اتعمل لان في بناء وفي تخطيط، في خطه عمل. خطه العمل دي اول حاجه بيعملوها فيها اللي هي انه يكتب ملخص للفكره، وبعد كده يعمل حاجه اسمها معالجه تريتمنت للفكره، تريتمنت الفكره ده بعد كده بيقطع التريتمنت ده وبيعمله حاجه اسمها ديتيلد تريتمنت، يعني معالجه تفصيليه، وبعد كده يكسر المعالجه التفصيليه الى مشاهد، وبعد كده المشاهد يخش في كل مشهد ويشوف بقى هيعمل فيه ايه تفاصيل المشهد والحوار وكده. فالموضوع كده انا بعمل شغل، وكده انا بعمل شغل بدقه وبحرفيه وبتعب فيه وببذل فيه جهد وبغير كل شوية وبطور فيه، عشان كده بيطلع حلو في الآخر. عشان كده بقدر أقول دي دراما مكتوبة بحرفية عالية. وفي دراما تانية بيسموها دراما معمولة بلكلكة، ده اللي هو مر على حضرتك يعني بعض الأعمال الأجنبية اللي ما عجبتش حضرتك وممكن تكون رفضتها؟ طبعا في أعمال حاسس إن هي الفكرة فيها مثلا قدر من العنصرية، عمري ما هعمل حاجة فيها عنصرية حتى ولو القصد مش واضح، بس القصد خفي بقول لا مش عايز. لو حاجة فيها يعني استهانة بمعتقد ممكن يأذي الآخرين، بحس ان انا مش عايز اعمل حاجة زي كده. يعني انا ممكن انتقد الآخرين على كل المستويات، ولكن فكرة الإيذاء، تعمد الإيذاء وفكرة اللي هو الاستهانة ما بحبهاش. دي حاجة من الحاجات طبعا اللي كنت بحطها كمعايير صارمة لنفسي يعني. وطبعا وفكرة العنصرية مش بس على مستويات العنصرية، يعني على مستوى المرأة كمان، لو في حاجة بتقلل من قيمة المرأة أو بتعتبرها كائن أقل من الرجل، أنا ما بحبش حاجات زي كده طبعا مطلقا. حضرتك بترفض على طول؟ حضرتك طبعا قدمت أعمال للأطفال، إزاي بتصل للطفل وبتجعله يبتسم ويضحك ويقول الله، ويضحك ويفهم كويس قوي بلغة بسيطة جدا بعد تمصير هذه الأفلام؟ أنا هشرح حاجة أعتقد أن في ناس حسنها ولكن ما يعرفوش تفاصيلها. حسنها أنهم بيتفرجوا على الأعمال دي وبيستمتعوا بيها، لكن تفاصيل البناء بتاعتها إزاي هقولهم على الموضوع. الموضوع ببساطة يكمن في أن العمل الأجنبي مكتوب بلغة أخرى لثقافة أخرى، فبالتالي أنا ما ينفعش أخد أعمال مكتوبة لثقافة غير ثقافتي وترجمها حرفيا، لأن النكتة دي فيها محتوى ثقافي، النكتة دي لها علاقة بالمجتمع وثقافة المجتمع. ما ينفعش أنقل كل حاجة من مجتمع لمجتمع آخر بنفس الشكل، مش هيفهمها. هتبقى ترجمة حرفية لمحتوى ثقافي، الثقافة الجديدة اللي انت بتنقلها ليها مش هتحسها ولا عمره هيحسها، او ممكن ما يفهمهاش كمان، مش هيفهم. يعني ممكن يبقى فيه اسقاطات، يعني حتى في اعمالنا المصرية لو مسرحية او فيلم اتعمل من 10-15 سنة وبعدين يجي يتزع دلوقتي، الافيهات اللي بتتقال في الوقت ده ممكن الناس ما تضحكش وما تفهمش. بالظبط، لان يعني المجتمع تجاوزها. صحيح، ومجتمع بيستخدم انماط تانية من الفكرة غيرها مثلا، رغم ان افتحينها كان في انقلاب من الضحك زي نفس زي يعني الفوكابلري اللي هو القاموس المستخدم في الافلام القديمه اللي ممكن حد من الاطفال ما يفهمهاش وبيضحكش عليها، لان القاموس ده كان قاموس مستخدم اجتماعيا في فتره ما. صحيح، وتجاوزه وبقى في قواميس جديده. اللغه كائن حي اصلا، والمجتمع لغته بتتطور من يوم لاخر. يعني ازاي حضرتك بتوصل بقى للاطفال؟ هو ده السؤال. بقى النقطه دي اللي هي مثلا انا بسميها الترجمه الخائنه، الترجمه اللي بتخون العمل الاصلي لصالح المستمع الجديد ولصالح العمل الاصلي، بس بتلف لفه كده حواليه، اللي هي ايه؟ ان هي لو ترجمته حرفيا هتبقى وقعته، فهي بتخون العمل لان هي بتترجمه بالمحتوى الثقافي الجديد، فبالتالي بتبقى افادت العمل رغم ان هي خانته. افادته ان هي وصلته للمستمع الجديد وخلته قريب منها ويفهمه ويضحك عليه، والمعنى محافظة على المعنى. الخالق الأصلي للعمل الكرياتور كان عايز يقوله، كان عايز يقول حاجة معينة، أنا ما خنتش الفكرة، أنا خنت التعبير عن الفكرة لكي أصل إلى الفكرة. أستاذ عمرو، إيه رأي حضرتك نختار لمستمعين الأعزاء في الراديو صديقي الليلة عمل من أعمال حضرتك اللي ترجمتها يكون عمل غنائي لطيف، ونطبق بقى عليه هذه النظريات الجميلة اللي حضرتك شرحتها؟ في مشهد غنائي كان في تانجلد اللي هي رابنزل. أيوة. ده كان مشهد حاجة اسمها حلم جميل. انه كان في ناس قاعدين مع بعض في مكان كده زي حان كده او خان، ودخل عليهم رابنزل، ودخل عليهم كمان البطل بتاع الفيلم اللي هو كان بتحبه رابنزل، وكل واحد منهم بيغني عن الحلم الجميل اللي هو عايز يحققه في حياته. فبقى القرصان غنى، والمش عارف والحرامية غنوا، وكل الناس غنوا عن الأحلام. وكان المشهد ده كان بحبه قوي، لأنه كان اتقالي عليه من والت ديزني نفسهم حاجة، اتقالوا عليه إن هو كان معمول الحمد لله يعني بحرفية عالية، لدرجة إنه كأنما الغناء كتب وتم تلحينه بالمصري. أنا وشي قطع الخميرة في عجين أفران كتيرة، وبتاع إجرام في حالة الفابريكا، ما يغركيش ده الوش ولا الناس اللي بتكش. أنا حلمي إنك تكون عازف موسيقى، تشوفيني عالبيانو بعزف موزار، برزع بصوابعي زي النار وأحمل مزيكا بتقتل علشان أنغامي تهبل، شكرا علشان جوه في قلبي في حلم جميل، حلم جميل حلم جميل. شوف الرئة بتاعتي اللي ملهاش مثيل، مع ان طبعي حام، عندي زي الناس احلامي وزي الناس في قلبي حلم جميل. اعصابي مش مربوطة وكوعي مش مظبوطة، وبلاش احنا نتكلم بقى على السحنة، رجلي صابعها كتير وشي هو اصلا مناخير، ونفسي في قصة حب من غير ما احنا، وتشوفيني انا وحبيبتي بين الفتاة في مركب حبنا المستحيل، ولو كان شكلي كده مش عاجب، انا عاشق مش محارب، علشان جوايا في قلبي حلم جميل، انا حلم جميل انا حلم جميل بالمؤكد يوم حبقى عاشق اصيل، تحت وشي في طفل بيحلم وزي الناس في قلبي حلم جميل، لسه بيظهر لكل الدنيا وانا بفهم في شغل الديكور، تمثيل من غير صوت وانا بخبز كعك الدان، شغل خيوط والتطريز مسرح رئيس لذيذ، وصاحبنا بيجمع تماثيل خيول ومعيز. وانت مش هتقول؟ هو انت بتسألني؟ حلمك ايه؟ لا لا لا اسف قوي ما بغنيش، انا احلامي مش رئية، مش زيكو في الحقيقة، بتمنى اعيش حياة متع بها، اشتري لي جزيرة بعيد لو اعيش فيها وحيد، حوالي اكبر فلوس اتمرخ فيها، لأني عندي زيك حلم جميل. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ عمرو حسني، المهندس والشاعر والكاتب والقاص ومترجم أفلام ديزني اللي منورنا الليلة. أستاذ عمرو، طبعا مؤخرا عادت أفلام ديزني للدوبلاج باللهجة المصرية بعد المطالبات الكثر من الجماهير المصرية والعربية أيضا على عدم اقتصار الدوبلاج على اللغة العربية فقط، وحضرتك طبعا كنت من المرحبين جدا بهذا القرار، وحابين نعرف وجهة نظر حضرتك. اولا بدايه يعني عايز اقول اللغه الفصحى لغه عظيمه جدا، يعني لغه قريبه الى قلوبنا كلنا يعني، ولا غنى عنها، لان هي مش بس عشان هي لغه القران ولغه دينيه، لا كمان عشان هي لغه فيها تراث ادبي عظيم. ولكن في نقطه في منتهى الاهميه، ان لغه الدراما هي اللغه الحيه، لغه الشارع اللي هي بيسموها everyday language، لغه كل يوم، أو الكارنت لانجوج، اللغة المتداولة الموجودة في الحياة. اللغة المتداولة الموجودة في الحياة، لغة الحياة اليومية، هي دي اللغة اللي بتعبر عن الدراما، مش اللغة القاموسية. صحيح، زي كأن حد بيتفرج على مسلسل عربي عادي، يعني مش هيتحمل المشاهد انه يلاقي ناس عادية بتمثل المجتمع وتتكلم باللغة العربية مش الفصحى، بس مش هيتحمل، مش هيصدق، مش هيصدق. والدراما صحيح. هي التصديق. ايوه صحيح. انا يعني لما يجي واحد مش هيقول مثلا يا للهول هو كيف فعلتها، مش هيقول كده خالص، ما حدث، لا ما بيقولش الكلام ده في العادي، عشان هو انا ما بسمعه في العادي. فبالتالي في الدراما اللي هي في الشارع العادي، لو انا سمعت واحد بيعملها كده هضحك عليه. صحيح. مش هتعاطف معاه. في ناس بيقولوا راي غريب جدا انا مش قادر اصدقه، يقولوا ايه عشان الاطفال تتعلم؟ لا، ده مش وسيط تعليمي، الفن اللي بيقدم في الأفلام، الأفلام اللي هي فيها فكرة حلوة وفيها مشاعر وفيها لعب على مناطق فيها خيال وكده، ده مش هدفه تعليم، مش هدفه انك تعلم بيه لغة عربية أو لغة إنجليزية أو غيره، ده هدفه ان هو ينقل لك متعة، عقلك يسبح مع الخيال ده وإحساسك يتنامى مع الشخصيات دي وتتفاعل معاهم وتحس بمواقفهم وتضحك معاهم كمان بالنكتة اللي بيقولوها. مش معمول خالص علشان أتعلم من الفعل والفعل والمفعول وانطق منه كلمة جديدة ما عرفهاش. عايز تعمل كده، في حاجة اسمها educational art، الفن التعليمي، اعمل فن تعليمي. لكن ما تجيش على ناس عملوا قصة جميلة وفيها خيال وفيها عمق وفيها أحاسيس وفيها كوميديا وطرافة، ما تجيش على كده وتقول أنا بتكلم بالفصحى في القصة دي عشان أعلمهم عربي. لا يا سيدي، أنت كده غلطان، أنت كده أسأت اختيار الوسيط اللي أنت عايز تعلم بيه. ومش بس كده، ده أنت دمرت العمل الفني الجميل اللي غيرك تعب فيه طلع منه شيء له قيمة، أنت أفسدت هذه القيمة. ناس كتير فعلا بتشوف أن الأطفال بتستلهم اللغة وبتستلهم الكلمات أكثر من يمكن الأب والأم الموجودين وبيسيبوهم ساعات طويلة أمام التلفزيون. ففعلا ممكن يكون ناس كتير تقول طب ما ليه فعلا ما يتفرجوش على اللغة العربية، ويعني يتفرجوا على المشاهد اللي بيحبوها وياخدوا منها بعض الكلمات. حضرتك ضد ده على الإطلاق؟ أنا ضده في حالة إن هو إذا كان ده هيفسد العمل الفني الأصلي، لكن مش ضد مثلا إن عمل يكون موجه أو حتى يبقى فيه جزء من الأجزاء فعلا يبقى فيه مكتوب بالفصحى بقصد تعليمي حقيقي ويبقى فيه مشكلة. قصة حلوة وإيه اللي يمنع؟ لكن حضرتك بتقول إن في روايات ما تنفعش، هي لازم تبقى كده. أنا بقول إن نوعية الأفلام اللي هي الأجنبية اللي احنا بنعمل لها دوبلاج، بنعمل لها تمصير ودوبلاج، مش هتنفع تتعامل باللغة الفصحى الفصيحة، لأن هي كده أنت بتفقدها جزء أصيل من جمالها، اللي هو الطفل المفروض أو المشاهد بشكل عام يتعاطف مع الشخصيات ويتفاعل معاها عشان يقدر يعيش الحكاية. هو مش هيقدر يتفاعل معها ويعيش الحكاية بلغة غير لغته اللي بيتفاعل معاها وبيعيش بيها الأحاسيس، لغته اللي بيزعل بيها ويفرح بيها وبيتخانق بيها. لكن اللغة التعليمية لو حد حب يستخدم حب الأطفال للكرتون وللأفلام دي ممكن يبقى وسيط تعليمي بس معمول بهذا القصد بشكل معين وأكاديمي أيضا. أنت تعمله بقى من الألف إلى الياء في مصر يعني from A to Z. ما تجيش تجيب شغل غيرك وتبوظه وتقول أصلا عايز أعلم. لا، شغل غيرك ده ما عملوش عشان يعلم، أنت غيرت الهدف. ايه احب الاعمال لحضرتك يا استاذ عمرو؟ احب الاعمال اللي انا قمت بترجمتها وتمثيلها، انا بحب شركه المرعبين. الفيلم ده فكرته عبقريه صحيح، وفي نفس الوقت الفيلم ده من اكتر الافلام اللي حسيت ان هي لما عملت لها معادل مصري المواقف والترجمة وشلبي حسيت ان هم دول مصريين صحيح. لدرجة ان انا افتكرت حاجة لطيفة قوي، كنا بنعرضه لأول مرة في مهرجان الطفل في الأوبرا، كان لسه النسخة خلصانة جديد وبنعرضها. بعد الفيلم ما خلص الناس طبعا ميتين اروح من الضحك، كبار وصغيرين. أي صحيح، كان في ناس ورايا أب وأم وهم خارجين، الأب بيقول لمراته، الزوج يعني بيقول لزوجته، بيقول لها بس أنا أول مرة أعرف إن والت ديزني بتعمل الأفلام بالمصري، غريبة جدا يعني الفيلم يا خبر كان مقتنع إن الفيلم معمول في أمريكا بالمصري. أيوة، فيلم أمريكاني كان بالمصري، وهي دي الصنعة والحرفة بقى. فأنا كنت يعني دي من أسعد الحاجات اللي حسيت بيها، كنت طاير بيها. طبعا فيلم بحبه قوي قوي، وبحب الجمل المصرية، التمصير اللي اتعمل فيه بحس إنه قريب لقلبي قوي، لأن أنا كنت بلعب وأنا بعمل ده، كنت بضحك قوي. رغم إن في حاجة غريبة لو الناس عرفوها هيستغربوا جدا، إن دي أقصر فترة عملت فيها فيلم في تاريخي مع والت ديزني كلها، لانه كانوا عايزينه يتعمل خلال 4 ايام. انا عمري ما 4 ايام ان احنا نقدم السكريبت وبعد كده اشتغلوا فيه. بعد كده اثناء التسجيل هيبقى عندكم اسبوعين صغيروا زي ما انتم عايزين، بس كان لازم يتقدم ليهم الشغل. فطبعا مده كان فتره قصيره قوي قوي قوي. وانا بس حضرتك لحقت تحبه وتتخيل هتكتب ايه؟ اتفرجت عليه الاول مرتين وكنت اموت رايح بالضحك من الكوميديا الامريكاني، كانت رائعه فيه. يعني السيناريست والعمل الشغل كتب الحوار عبقري بصراحة، ودمه خفيف قوي. فقلت لا، ده احنا لازم نعمل حاجة قده، ما ينفعش. فقمت قاعد مع نفسي وقعدت احدد المناطق اللي هعملها مصري، وعملها مصري ازاي، والنكت اللي هتتقال هنا في نكتة، طب النكتة دي المعادل بتاعها بالمصري ايه، والإفيهات اللي بيقولوها البعض. فطبعا الموضوع خد وقت يعني قصير بس في جهد كبير. إيه اللي بينقصنا في مصر في ظل هذه التكنولوجيا وعصر عندنا كل الإمكانيات اللي ما كانتش موجودة في وقت سابق؟ إيه اللي بينقصنا علشان نعمل فيلم مصري من الألف إلى الياء؟ إحنا ينقصنا فقط الحماس والتمويل، يعني حد يتحمس ويمول. أستاذ عمرو، رؤية حضرتك ككاتب كبير للأطفال ومترجم كبير للأطفال، الراديو والطفل، حضرتك تقول إيه في العصر اللي إحنا فيه ده؟ في العصر اللي إحنا فيه الراديو له قيمة بالنسبة للطفل مهمة قوي في رأيي. الحدوتة زي الحدوتة اللي يسمعها من الجدات ومن الأمهات، الحدوتة ما بيشوفهاش بعينيه لكن خياله هو اللي بيعيد تكوينها. الراديو مهم قوي في إن هو الراديو يبقى حواديتي. أنا نفسي الراديو يقرب من الأطفال قوي، من منطق إنه يبقى فيه حكي حواديت للأطفال، لأن حينجح قوي قوي في كده علشان حيبقى بيطلق خيالهم، بيدلهم الفرصة لإطلاق الخيال بإن يبقى فيه حكي زي الحكائين القدامى الجمال اللي كانوا بيعملوا برامج للأطفال. ليه ما نستمرش في تراث الحكائين العظام دول ونكمله؟ لأن دي منطقة الراديو هيبقى لا منافس له فيها. لأن كتير بيقول الأطفال مين الطفل اللي هيجيب راديو يقعد يسمع؟ لا أنا مع كده 100%، عشان أنا قلت الأول إن عشان كده حبيت أعرف رأي حضرتك. بالنسبة للكبار أنا رأيي إن الراديو قد يكون كبار كتير شايفين إن الراديو العصر تجاوز الراديو، لكن هو ما تجاوزوش برأيي بالنسبة للناس اللي هم بيسافروا، ما تجاوزوش، لأن هو محتاج إنه يركز ويسمع حاجة بيحبها وهو سايق، مش هيشوف حاجة بيحبها. لكن بالنسبة للأطفال برضو العصر ما تجاوزش الراديو، ودي النقطة اللي كنت هقولها، إن الطفل بالنسبة له الحكي مهم قوي والراديو حكاء عظيم. وعلى فكرة أنا ما عنديش مانع إن أنا أشتغل حكاء معاكو في الراديو، ده يسعدني. والله العظيم والله أنا لو حد هيشغلني حكاء أنا بحب قوي قوي الحكي، وحب سعيد بأن أنا أعد وحضر حواديت، سواء حواديت من التراث بتاعنا أو تراث الغرب أو حاجات جديدة، وأحاول أن أنا أقدمها بشكل جذاب للأطفال، خاصة أن الحكي اللي أنا بتمناه يعني اللي في خيالي مش هو الحكي بالكلام فقط، هو الحكي بالغناء والحكي بالتمثيل. صحيح. سعدنا بحضرتك جدا الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني، شاعر والكاتب والقاصد ومعد ومترجم أفلام ديزني. يعني نتمنى أن يكون في حلقات أخرى شخصية مصرية متميزة وفريدة. أشكر حضرتك ويا رب يخليكي، وأنا متمسك لأن عندي حلم يعني أن يبقى في حكائين في الإذاعة، وأنا أول ما تعملوا كده قولولي. إن شاء الله إن شاء الله، ده إحنا سعداء جدا بهذه المبادرة الجميلة الكريمة من حضرتك، وإن شاء الله يعني تتحقق، وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك يعني، وإن شاء الله نسعد بحضرتك يا أستاذ عمرو. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مستمعينا، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.